السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد حضرتك يا شيخ، حضرتك أنا كنت واخد حاجة شغال عليها من واحد، تمام؟ كنت واخد توك توك شغال عليه من واحد، فالتوك توك ده اتسرق مني، تمام؟ تمام. فقعدت أنا وصاحب التوك توك، فقال لي أنا أشيل المصر، أنت تشيل المصر، فقال لي أجوز إن أخد قرض عشان أسد له حقه ولا إيه؟ يعني أنت تريد أن تقترض من البنك قرضا ربويا لتسدد قيمة ما عليك من التوك توك الذي سرق منك. لا يجوز لك إلا إذا كنت ستحبس. مع السلامة.